حديث 1660 عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خدج الرزبة أنها كانت تقول تقول إن من نعم الله علي قنجيت خدي الجلمن أن رسول الله ديك في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي مولا من بمر وفي يومي روجا من دب ونجلك جنكابون هلك روجا كابون وبين سحري ونحري تنبين سحر برا تربو سيهيتي تقوتن أبا نفسي أبا وكي إسفنجي أبا نفس جيدا ونحري بحسي سري سنجية يعني سري فيغنبري صلابة خدي ليبن الفيجي هيبو إش لاشي من واختمري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته وبيش تنش كان جيت خدي الجلمن واختي في غنبر مري صلابة خدي السربن خدي تفامن وتفاوي بيك بكون كرد دخل علي عبد الرحمن جديار كتن كان تشاوى أفتش تتشاوى بيش عبد الرحمن براي من هو تنكمن وبيده السواك سواك الدستيدة وأنا مسندة رسول الله منجك رسولي خدي صلابة خدي السربن ولو يدا يا خو فرأيته ينظر إليه من سحك لفغنبر عليه الصلاة والسلام جابوية السواك وعرفت أنه يحب السواك ودبجت من ظاني حش سواك كت فقلت آخذه لك جدبجت من قتب تجور جرم فأشار برأسه أن نعم بجت بسدخ إشارة دا كبلب من جور جرم فتناولته من جور جرم فاشتد عليه جلك طنقابو إشاوي لشد يو جرامبو وقلت من قوتي ألينه لك بلا أزبط نرمكن وصد دان ادخوه فأشار برأسه أن نعم مش بغنبري صلافة خدي لي بن بسرخ وإشارة دا وبلي بمن نرمكن فلينته مش تمنجبو نرمكر فأمره سرد دان ادخورا إنوبر يعني سواكر الدب خدا ولد دان ادخودا وبين يديه ركوة أو علبة بيجتن أمانك البردة ست فغنبري بو عليه الصلاة والسلام يشك عمر عمر بشكت كابتن كان يقول يا ركوة أنجي علبة مقصد جهر إيكا فيها ماء هندك أفد في أماني دو فجعل يدخل يديه في الماء فغنبري داس بيكر صلاة خدي لبن هردو داس تخد كرنة أفدا فيمسح بهما وجهه سارو جابت خدي مسحة كرن ودبماو ويقول ودقوت لا إله إلا الله إن للموت سكرات بيشك سكرات بمرنيت هين سكرات تمرني شدة مرنية وقت مروف طنقافت بت وإيش المروف دجوارت بتن وجيرانت بت ثم نصب يده مش بشتين جيل دس يخو بلمكر راكر فجعل يقول ودس بتكر ودقوت اللهم في الرفيق الأعلى يا رب من مدبتن أزب تشمل جل هبالت خو في غنبرة مروبة باش أبش همية بلنتر حتى قبضة حتى في غنبري صلاة خو بلبن رحاوي هات يستاندن ومالت يده ودستويجك خاربو.